وأنه يتفرع على هذا تفاضل الناس في الأعمال، يعني تفاضل العمال، وأن الإيمان يزيد وينقص. نعم الزمان قصدك؟ إينا. طيب، وسبق لنا أن الحسنة في مكة والمدينة هل تضاعف كما تضاعف الصلاة أو لا، وذكرنا في ذلك خلافا بين أهل العلم، وأن الأولى الوقوف مع النص في ذلك. طيب، وسبق لنا أيضا هل السيئات تضاعف، فقلنا بالكمية لا، أما بالكيفية فنعم، واستدلنا لذلك بأن الآية التي فيها مضاعفة الحسنات دون السيئات كانت في سورة الأنعام وهي مكية. وأما شدة العقوبة فنحن الآن نذكر قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. واضح؟ طيب، ومر علينا أيضا الفوات والإحصار، وذكرنا بينهما فرقا يعرف بالتعريف، فما هو تعريف الفوات أحمد؟ أي اسمه سلطاني. طيب، الفوات في اللغة بمعنى فوت الشيء يعني ذهابه. أي قالوا سبق لا يدرك. طيب، في الاصطلاح أو في الشرع يوم النحر. إيش؟ فوات يوم النحر. لا مجيء يوم النحر قبل. لا ما يمكن يجي يوم النحر قبل عرفة. يوم النحر عقب عرفة، لا تصير مثل اللي سأل أبا حنيفة إذا طلعت الشمس قبل الفجر. بمعنى عدم إدراك يوم النحر ولم يكن قد حضر يوم عرفة. نعم، طلوع الفجر يوم النحر قبل أن يقف الحاج بعرفة. أحسنت، طلوع الفجر يوم النحر قبل أن يقف الحاج بعرفة، إذا حصل هذا فاته الحج. كذا الإحصار يا حجاج في اللغة وفي الشرع. الإحصار هو من حصر الشيء، والشرع هو أي وش معناه؟ حصره يحصره أو أحصره يحصره، لكن وش معناه؟ نعم، لغة المعنى. لغة المعنى، أحسنت. اصطلاحا أو شرعا حجاج؟ اصطلاحا هو يعني حبس الناسك عن منع الناسك عن أداء إتمام نسكه. صح؟ طيب، هل الإحصار خاص بالعدو أو عام في كل مانع؟ نعم، نعم، في كل مانع. المذهب يعني مذهب الحنابلة. نعم، سواء كان مرض أو عدو. طيب، صح. أيهما الأصح؟ الأصح هو الأصح إحنا ما رجحنا بمرض أو بعدو، بمرض أو بكسر أو بضياع، يعني العموم. طيب، الأصح العموم. طيب، ناقشنا أظن الخلاف وأدلته. ها؟ نعم. طيب، ماذا يصنع من فاته الحج؟ الأخ، أي ماذا يصنع؟ شيبة ينحر هدية ويحلق رأسه ويحج من عامل القبر. ما أدري، هو إحنا ما شرحنا. ها؟ نعم، سوال الحديث ينحر هدية ويحلق رأسه ويحلق هدية ويتحلل تحللا كاملا

لعموم فإن لك على ربك ما استثنيت. وقد نقول إنه لا ينفعه لأن الشرط أصلا غير مشروع نعم يا عبد الله. اللي وراك الذي لا يشترط يلزمه الاتمام. اي معلوم، نقول الذي لا يشترط يلزمه الاتمام، لا اشكال في ذلك. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في الحج عدة أسئلة. السؤال الأول: متى كان فرض الحج؟ متى كان فرض الحج؟ في السنة السابعة من الهجرة ولا من البعثة؟ من الهجرة. طيب، كان فرض الحج في السنة التاسعة وعلى خلاف السنة العاشرة. نعم، هذا هو قول، هذا القول الراجح. طيب بماذا فرض؟ هنا بماذا فرض هذا السؤال؟ بماذا فرض الحج؟ مهب لماذا، بماذا؟ طيب من الكتاب. احسنت. طيب لو قال قائل: فرض تعالى وأتم الحج والعمرة لله. هذا ليس ابتداء. أقول لو قال قائل، فماذا نقول له؟ نوافقه ولا نخالفه؟ لا نخالفه. نخالفه. لماذا؟ لأن الإتمام واجب حين الدخول في المسجد. أما قبل الدخول في المسجد ليس واجب. نقول هذا أمر بالإتمام وليس بالابتداء. نعم. طيب، ما هي الحكمة يا خالد في تأخر فرضه إلى السنة التاسعة؟ الله أعلم أن البيت كان قبل ذلك فتح قبر المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة، وكان في السنة التاسعة حينما حج وقف الناس كانوا يشركون يحجون أيضا في هذا العام. هنا عللت لتأخير الرسول حجه، لكن سؤالي: لماذا تأخر فرض الحج؟ لماذا تأخر فرض الحج؟ نعم لأن قبل أن يفرض الحج خلال السنة الثانية كانت مكة في قبضة المشركين، وإذا طبق في هذا الوقت أن يشق على الناس يعني الحج الذهاب إلى مكة لدى مناسب، وقد يصدهم المشركون. نعم. كما فعلوا في عمرة الحديبية. طيب، ما تقول في من قال سلطان، في من قال إن الرجل إذا دخل مكة وجب عليه أن يحج أو يعتمر وإن كان قد أدى الفريضة؟ ها؟ السؤال: ماذا تقول في قول من يقول إن الإنسان إذا دخل مكة وجب عليه أن يحج أو يعتمر وإن كان قد أدى الفريضة؟ إذا كان لتجارة لا يجب. ماذا تقول في قوله؟ أصحيح هو أم ضعيف؟ ضعيف. ما الدليل على ضعفه؟ الدليل أن العمرة واجبة مرة واحدة. طيب، كذلك الحج. ما الدليل؟ ما الدليل على قول الراجح؟ إذن في خلاف. نعم، العمرة في خلاف. هل تجب مرة ولا مرتين؟ تجب مرة في السنة قال يعني بعض الأحيان. كل سنة يعتمر لازم. يا سلطان الظاهر انك ما اصب لي شيء يا اخوان، ما بعد انتهيت مع مناقشتي. نعم، هذا ما هو الراجح. يعني يرى بعض العلماء ان العمرة تجب كل عام كالزكاة. يرى نعم بعض المالكيين، ولكن الصحيح شيخ ما وصلنا للتصحيح الان، خلينا نشوف هل ثبت هذا الراي ولا لا. وش تقول يا عبد الله؟ قوله غير صحيح. العمرة والحج. طيب الآن نحتاج إلى دليل، هذا هو الواقع. ما علمت أحدا قال بأن العمرة تجب في السنة مرة. نعم، أظن أخذت من قبل. نعم، حديث أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال أخبرني عن العمرة واجبة هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم الحج فاحجوا. فقام علقة بن حابس وقال في كل عام يا رسول الله؟ قال يعني مرة، ولو قلت لوجبت. الحج مرة فمن زاد فتطوع. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. هذا يدل على أنه لا يجب الحج ولا العمرة على من أدى المنذ الفريضة. طيب زين، يكفي واحد استيعاب الأدلة، مو هو لازم. هذا جواب، هذا يدل على أنه لا يجب لأنه ما هو محرم الذي يحج واعتمر. أي يعني قسم الدليل يعني. يلا أطني. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من أراد الحج وقال أراد، يعني ولم يطلق أي عام ممن دخل من أراد الحج. طيب هذا فيه مناقشة فيها، لكن هل الإرادة واجبة ولا لا؟ لو قلت الوضوء واجب على من أراد أن يصلي صلاة الظهر، هل يدل على أن صلاة الظهر غير واجبة؟ ها؟ لأنه يقال طيب الإرادة تتبع الشرع، فقوله من يريد يعني ويجب عليه أن يريد إذا أراد دخول مكة. لاحظ هذا، وإن استدل به بعض الناس نعم فهو فيه مناقشة، وهو نظير ما قيل في الأضحية لما قال بعض العلماء إن الأضحية غير واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فقال وأراد، فدل ذلك على أن الأضحية غير واجبة. نقول هذا ما يمنع الوجوب، لأنه قد لا يريد لعسر مثلا، لعسار أو ما أشبه ذلك. نعم، هذه نقول مثله، ممن يريد الحج والعمرة قد يدخل لأي سبب من الأسباب ما يريد الحج والعمرة. الدليل الواضح حديث ابن عباس في قصة الأقرع بن حابس، في كل عام قال لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. هذا أصرح دليل. والحديث الذي ذكرتم حديث ابن عباس أيضا قال به بعض العلماء، يعني استدل به بعض العلماء وقال إن تعليق الأمر بالإرادة يدل على أنه ليس بواجب، ولكنه فيه مناقشة كما رأيتم. طيب رجل يا شاكر وجب عليه أن يحج ثم مرض، أيحج عنه أم لا؟ إن كان مرض ما يؤس منه يحج عنه. نعم، وإلا فلا يحج. ها؟ طيب ما دليلك؟ حديث معنى الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إن أمي قد لا أكسبر مطلع. سلامك، الصبر يا أخي، ما حضرت أنت؟ إيه معذور أجل. يلا عبد الرحمن بن داود. حديث الخطأمي الذي قال إن أبي إن فريضة الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخ الكبير لا يرد على الراحل أفحج عنها عنها ولا عنه أحج أفحج عنه قال حجي وكان في حجة الوداع. وجه الدلالة ما هو ما وجه الدلالة؟ أنها قالت أدركت أبي شيخ الكبير لا يرد على الراحل من الكبر يعني. إيه. فأنه لا يستطيع أن يحج. والكبر لا يرجى زواله. نعم. والكبر لا يرجى زواله. فقال مثلا حجة. وهل هو فريضة عليه في هذه الحال؟ أي نعم. قالت إن فريضة الله على عباده في الحج. وجه الدلالة. يعني هي قد تقول إنه فرض وليس ولا ولا وفق الحكم الشرعي. هذا للإباحة. نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الرسول إياها على قولها إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي. ولو كان غير فريضة لقال ليس عليك فريضة. صح. طيب قال أهل العلم إن المواقيت تنقسم إلى أقسام عيسى يعني قسمين زمانية ومكانية. طيب ما هي الزمانية؟ الزمانية هي أشهر الحج وهي الحجة قعدة والمحرم. لا اللي قبل. وش اللي قبل؟ وشوال ثلاثة. شوال اللي فيه عيد الفطر. شوال اللي فيه عيد الفطر. نعم ما بغيره. ها وش تقولون؟ صحيح؟ صحيح. لكن هو بدأ مع الآخر. ها؟ طيب ذو الحجة هل كله من أشهر الحج ولا بعضه؟ على خلاف. نعم. كيف الخلاف؟ عشرة ذو الحجة ومنهم من قال شهر كامل لأنه الله سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات لا يدخل فيه الشهر. نعم. المواقيت المكانية حسين كلكم جنب واحد. طيب أنا أريد حسين خمسة. ما هي ترى لو الأسماء المتفقة لو يصير كل واحد من جهة. نعم قرن المنازل وذو الحليفة والجحفة. ويا لملم وذات عرق. أحسنت. أيها الذي ثبت في الصحيحين الأربعة ما عدا ذات عرق؟ خطأ هذا التعبير. زين. طيب أحسنت. يلا عبد السليم ذو الحليفة لمن؟ لأهل الشام. ذو الحليفة لأهل المدينة. طيب لها اسم عرفي عند الناس تسمى رابغ. تسمى رابغ وأبيار علي. إيش بلاك أنت؟ تسمى أبيار علي. طيب صحيح. يلا يا فهد. ما شاء الله هو فهد. فهد اللي وراك دخيل. ذو الحليفة بعدها الجحفة. الجحفة للشام. ما هي هذه الجحفة؟ أحسنت. صحيح. هي جحفة قرية قديمة كانت مسكونة فلما نزل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة نقل فسأل الله تعالى أن ينقل حمها إلى الجحفة فدمرت. الآن يحرمون من رابغ ورابغ من ورائها يعني. طيب الثالث يلملم فيصل لأهل اليمن. ميقات أهل اليمن. طيب له اسم عرفي جديد ما هو؟ السعديه. ها السعديه. السعديه. طيب احسنت. نعم قرن منازل لاهل نجد. وله اسم جديد يسمى السيل. طيب اظن يسمى السيل الكبير. اظن يسمى السيل الكبير. اي هذه المواقيت ابعد من مكه؟ ابعد من مكه. نعم. ها كيف اصبروا يا جماعه خلوا رجع. الله اكبر. ذو الحليفه العشر مراحل. وبعدها وبعدها وبعدها وبعدها هذه أربعة. طيب قرن المنازل ويلملم وذات عرق متقاربة مرحلتان. الجحفة ثلاث مراحل وذو الحليفة عشر مراحل هي أبعدها. أبعد المواقيت عن مكة ذو الحليفة. ذكرنا مناسبة قلنا لعلها والله أعلم هي الحكمة في بعد ميقات أهل المدينة. نعم مناسبة قلنا أن المدينة حرم ومكة حرم ينبغي أن يجعل ما بين الحرمين كلها يعني محرمة للإنسان. تقارب شعائر ما بين الحرمين. من يوم تخرج من حرم المدينة تدخل فيما يختص بحرم بحرم مكة. والله أعلم. طيب ها يعني يوم مسيرة يوم حل أي حل الإبل كل ما قدر باليوم واليومين يعني على الإبل المحملة العادة اللي جرت العادة أنهم كانوا يسيرون عليها. طيب هذه المواقيت هل هي لأهل البلاد أنفسهم أو نعم يعني يعني لو جاء أحد من أهل نجد من طريق المدينة هل يلزمه الإحرام من ذي الحليفة أو لا؟ يلزمه. الدليل طيب صح. طيب ها كيف لا احنا تكلمنا عن واحد من اهل نجد من اهل نجد. اصبر ما بعد وصلنا القول الثاني. اهل نجد ما هم رايحين يروحون من الحليفة للسيل لانه بعيد جدا. لكن نسأل سؤال اخر يا الاخ. اذا مر رجل من اهل الشام عن طريق المدينة وهو يريد الحج أو العمرة فمن أين يحرم؟ من ذو الحليفة.